مسألة يعني مراعاة حال الضعفاء من كبار السن والنساء في صلاة التراويح، هذا أمر مطلوب في جميع صلاة التراويح وفي الفرائض. في الفرائض يعني جميع الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما من الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف الصغير الكبير ذا الحاجة. فالإمام يراعي المؤمنين ويرفق بهم في قيام رمضان في العشر الأخيرة. ليس الناس سواء، الناس يختلفون، فينبغي له يراعي أحوالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحضور. إن متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور، فينبغي أن يراعي ويشجعهم على الحضور ويرغبهم في الصلاة ولو بالاختصار ولا بعدم التطويل. فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلة خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل.